إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا إخواني المجلس 85 من مجالس شرح ألفية الحافظ جلال الدين السيوطي المسمى نظم الدرر في علم الأثر. واليوم هو 14 من شهر جمادى الأولى 39 بعد 400 والألف. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنواع عشرة من الأسماء والكنى مزيدة على ابن الصلاح والأنفية. وألف الخطيب في الذي وفى، كنيته مع اسمه مختلفة، مثل أبي القاسم وهو القاسم، فذاكر بواحد لا واحد. وفي الذي كنيته قد عرف، اسم أبي غرض به انتفى، نحو أبي مسلم ابن مسلم، هو الأغرب المدني فاعلمي. وألف الأزدي عكس الثاني، نحو سنان ابن أبي سنان. وألفوا من وردت كنيته ووافقته كنية زوجته، مثل أبي بكر وأم بكر، كذا أبو ذر وأم ذر. وفي الذي وافق في اسمه الآب، نحو عدي بن عدي النسب، وإن يزد مع جده فحسني، كالحسن بن الحسن بن الحسن. أو شيخه وشيخه قد بان، عمران عن عمران. أو اسم شيخ لأبيه يأتسي، ربيع ابن أنس عن أنس. أو شيخه والراوي عن كل جاري، يرفع وهم القلب والتكرار، مثل البخاري راويا عن مسلم، ومسلم عنه ووافق السنين. وفي الصحيح قد روى الشيباني عن ابن عيزان عن الشيباني. أو اسمه ونسب فالذكر، كحنيري ابن بشير الحنيري، ومن بلفظ نسب فيه سمي، مثاله المكي ثم الحضرمي. الألقاب، وعن الألقاب لما تقدم، وسبب الوضع وألف فيهما، كعالم وقيصر وغندي، بستة محمد بن جعفر، والضال والضعيف صمدان، ويونس القوي سريان، ويونس الكذوب وهو مطمئن، ويونس الصدوق وهو مؤمن. يقول: أنواع عشرة من الأسماء والكنى مزيدة على ابن الصلاح والألفية. يعني هذه الأنواع العشرة في باب الأسماء والكنى مزيدة على مقدمة ابن الصلاح وعلى ألفية الحافظ العراقي رحمه الله الجميع. وهذا في الحقيقة يبين أن العلم يرتبط بعضه مع بعض، وأن العلم لا يقف عند حد ما دام المنتوج من جهة التعبير علميا وبالأدلة الشرعية. فلا يقال ابن الصلاح أعلم من السيوطي، ولا يقال ألفية العراقي أجل من ألفية السيوطي، وفي كل الخير. قال: وألف الخطيب في الذي وفى. وفى يعني أتى أو وافق أو اتفق. كنيته مع اسمه مختلفة، يعني من توافقت كليته مع اسمه، كما نقول علي ابن أبي علي، محمد ابن أبي محمد. عفوا، كأن نقول أبو محمد واسمه محمد، ستأتينا هذه الذي أشرنا إليها. كليته مع اسمه مختلفة، كليته تكون، هو يقول المؤلف قال مثل القاسم وهو القاسم، فذاكر بواحد لا واهم، يعني أن اسمه يكون القاسم وكنيته تكون أبو القاسم. لماذا يذكر هذا النوع؟ حتى لا يظن أن هنالك وهما وهما أو أن هنالك تكرارا، فهو ينبه على هذا ويدقق فيه. قال فذاكر بواحد لا واحد، إذا انتبه ودقق أن هذا واحد أبو القاسم الذي هذه كنيته واسمه القاسم، حتى لا تكون واهما في هذا الأمر. قال وفي الذي كنيته قد ألف اسماء أبيه غلط به انتفى، يعني ألف الخطيب أيضا في الذي كنيته قد ألف، يعني وافقت اسم أبيه. وفائدة ذلك فغلط به انتفى، يعني انتفاء الغلط والتوكيد على الصواب. قال نحن أبي مسلم أبي مسلم ابن مسلم، أبو مسلم ابن مسلم، كنيته أبو مسلم واسم أبيه مسلم. قال هو الأغر المدني، فاعلمي الأغر المدني هو تابعي، وعندنا راو من الصحابة اسمه الأغر المزني، حتى لا أيضا يختلط الاسمان وهما قريبا الرسمي، فاعلم أي انتبه وتوثق وتأكد. قال وألف الأزدي عكس الثاني، نحن سنان بن أبي سنان، الأزدي هو الإمام الحافظ عبد الغني بن سعيد، عكس الثاني الذي هو السابق، يعني لهذا الأول أبو مسلم ابن مسلم، هذا الثاني سنان ابن أبي سنان، يعني من جاء اسمه مثل كنية أبي، الأول كنية أبي مثل اسمه، فهذه عكس تلك. قال وألفوا من وردت كنيته ووافقته كنية زوجته، الذين ألفوا بذلك أكثر عالم منهم الإمام ابن حيوين والإمام ابن عساكر وغيرهما. قال مثل أبي بكر وأم بكر، كذا أبو ذر وأم ذر. شرنا نحن في المسجد في الماضي في بعض إلى أن هذا غير غريب في أيامنا هذه، بينما كان ذلك غريبا في الأيام الماضية، لأن المرأة التي تطلق أو المرأة التي تكون أرملة وتتزوج بعد زوجها تحافظ على كنيتها، تحافظ على كنيتها، هذا هو الأصل. فمن تكنت بكنية زوجها هذا يكون خارج الأصل، تكون امرأة لم تطلق أو لم يوجد زوجها، وحينئذ يكون الأمر على وفق القاعدة السارية في هذه الأيام. قال وفي الذي وافق في اسمه الأبا نحو عدي بن عدي نسبا، يعني وفي الذي ألف في ذلك أبو الفتح الأزدي، أبو الفتح الأزدي غير عبد الغني بن سعيد الأزدي رحم الله الجميع. قال وفي الذي وافق في اسمه الأبا، يعني يكون اسمه كاسم أبيه، نحو عدي ابن عدي نسبا، وافق في اسمه الأبا، يعني جاء اسمه مثل اسم أبيه. وهذا في الحقيقة موجود ومشهور خاصة باسم النبي صلى الله عليه وسلم، أنا قرأت في كتاب الضوء اللامع قديما، وضوء اللامع يعني علماء القرن التاسع بحول يعني 800 فما فوق، يقول أو ذكر اسم راوي اسمه واسم آبائه وأجداده 11 مرة، محمد محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد في 11 جد أو جدا في 11 جدا. قال وإن يدر مع جده فحسني كالحسن ابن الحسن ابن الحسن، يعني إذا كان وافق اسم الاسم اسم الأب فهذا جيد، فكيف إذا وافق اسم الجد فهذا أجود وأحسن. طبعا هذا الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي، فهما حفيدا الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن ولده. قال أو شيخه، وشيخه قد بان عمران عن عمران عن عمران. إيش الفرق بين هذا وما قبله؟ أحسن، هناك يتكلم عن الآباء الحسن عن الحسن عن الحسن، هنا يتكلم الأول حسن ابن الحسن ابن الحسن، هنا يتكلم الحسن عن الحسن عن الحسن، وأتى بمثال عمران ابن عمران أو عفوا عمران عن عمران عن عمران. عمران الأول اسمه عمران بن مسلم، عمران الثاني اسمه عمران بن ملحان، وعمران الثالث والصحابي الجليل عمران ابن حصين. إذا سواء كان متعلقا ذلك بالآباء أو متعلق بالشيوخ فهو جيد يعني معرفته حتى لا يتوهم أن ابن محرف عن أداة التحمل عن أو أن عن محرف عن الابن. وهنا فائدة أن السند الذي فيه عمران عن عمران عن عمران أو الحسن عن الحسن عن الحسن عليه السلام أو علي عن علي وهكذا، هذا يعتبر عند العلماء من لطائف الأسانيد. إيش يعني لطائف الأسانيد؟ أي الأسانيد التي فيها شيء مميز. مثلا أحيانا يأتينا السند كله شعريون يروي بعضه عن بعض، العلماء يقولون هذا إسناد من لطائف الأسانيد وهو مسلسل الشعريين مثلا، أو أن يكون مثلا إسناد كله صيغة التحديث، حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، فيقال هذا إسناد فيه لطائف الأسانيد لأنه مسلسل التحديث. أحيانا يكون الأمر يعني مختلفا، أحيانا يكون فيه تحديث وعنعنة وقول وإخبار، فيقال هذا إسناد فيه لطائف الأسانيد، فكل صيغة التحديث مختلفة عن الأخرى، يعني هو شيء أيضا مميز. قال اسم شيخ لأبيه يعتسي ربيع بن أنس عن أنس، أو أن يكون هنالك سند أو شخص اسمه اسم شيخ له، لكن قد يظن أن هذا الشيخ اسم أبيه وليس اسمه. ضرب مثالا على ذلك يوضح المقصود، فيقول ربيع بن أنس عن أنس، ربيع بن أنس عن أنس قد يتوهم أن أنس أباه هو شيخه لأنه يقول ربيع بن أنس عن أنس، لكن في الحقيقة أن الأمر ليس كذلك، فهذا شيخه وليس والده، هذا شيخه وليس والده. قال شيخه والراوي عنه الجاري يرفع وهم القلب والتكرار، أو شيخه والراوي عنه تلميذه، الراوي عنه الجاري يعني في نفس الإسناد، يكون اسمهما واحدا ومتفقا. يرفع وهم القلب والتكرار، القلب هنا من الحديث المقلوب، من الحديث المقلوب. والمقلوب ايش المقصود به؟ هو وضع شيء مكان شيء. ومن اللطائف اني رايت بعض المحدثين يقول هنالك فرق بين الحديث المقلوب والمنقلب، لعلي ذكرت هذا في بحث الحديث المقلوب. فيقول المقلوب هو ما وقع فيه تعمد القلب، والمنقلب هو ما جاء على سبيل الخطأ والوهم، انقلب عليه يقلبه، انقلب عليه توهما خطأ سهوا وهما. لكن إذا قلنا المقلوب فالمقصود أنه تعمد القلب، مثل القصة المشهورة عن الإمام البخاري عندما انقلب له كفار بغداد 100 حديث أسانيدها ومتونها، فجعلوا هذا السند لهذا الحديث وذاك المتن لهذا السند وهكذا، هذا يقال مقلوب. مثلا الحديث الذي في صحيح مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شمال، هذا مقلوب ولا منقلب؟ هذا منقلب لأنه من خطأ الراوي. رواية البخاري حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن الإنفاق يكون باليد اليمين، هذا انقلب على الراوي وأخطأ ووهم، والأمر سهل يعني. لكن نتكلم عن المصطلحات الحديثية. ثم ذكر التمثيل على ذلك فقال مثل البخاري راويا عن مسلمين. أول ما تسمع البخاري روى عن مسلم تظن مسلما من؟ تظن مسلما هو مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، بينما مسلم هذا هو مسلم ابن إبراهيم الأزدي. قال مثل البخاري راويا عن مسلمي ومسلم عنه روى فقسمي. إذا رواية البخاري عن مسلم، مسلم المقصود به هو مسلم ابن إبراهيم الأزدي، ومسلم عنه روى فقسمي. مسلم الحجاج روى عن البخاري، فقسمي يعني فرق بينهم ولا تخلط، فتظن أن مسلم الذي روى عن البخاري هو مسلم صاحب الصحيح، وفي الحقيقة أن مسلم صاحب الصحيح روى عن البخاري. لكن هنا نقطة، أنه روى عن البخاري خارج الصحيح ولم يروي عنه في الصحيح، نص على ذلك المزي والذهبي، وإن كنا في حدود ما بحثت ونظرت وراجعت لم نجد على ذلك نصا صحيحا. والسبب في هذا أن هنالك أكاد أقول عشرات الكتب التي ألفها الإمام مسلم لم توجد بيننا وعندنا وفي مكتباتنا، لا مطبوعة ولا مخطوطة، على الأقل مجهولة، قد تكون موجودة لكن هي في حكم المفقود. وليس الإمام مسلم مطبوعا إلا كتب قليلة، الصحيح، المنفردات والوحدان، الطبقات، التمييز، هذه أشهر الكتب المطبوعة، وقد يوجد غيرها مما غاب عن ذهننا. ومن باب الشيء بالشيء يذكر، اليوم كتبت يعني فائدة هكذا في تويتر عن بعض مؤلفات الإمام أبي حاتم ابن حبان صاحب كتاب التقاسيم والأنواع الذي ألفه على طريقة حديثية أصولية عجيبة غريبة، بحيث لا يكاد يستطيع استخراج حديث من صحيحه المحدث أو الحافظ بسهولة إلا إذا كان مستوعبا الكتاب وعارفا له. فأتى إلى البلبان عمان القرن السابع والثامن فرتبه على أبواب العلم المشهورة: الصلاة والصيام، الطهارة والصلاة والصيام، والزكاة والحج والبيوع إلى آخره. انتشر الإحسان أكثر من انتشار التقاسيم والأنواع، لأنه أيسر بحثا. وإن كان طبع كتاب التقاسيم والأنواع قبل لعله سنتين أو ثلاث فقط بعد هذه المدة المديدة من القرون العديدة. أقول هذا للحبار رحمه الله ذكر في ترجمته أكثر من 20 كتابا، أكثر من 20 كتابا في علم علل الحديث، وكتبه دقيقة وعميقة ونادرة الأبحاث، بحيث تدل على عمق عظيم جدا في علم العلل. ولكن أيضا للأسف أكثر هذه الكتب غير موجودة، بل رأيت في بعض الكتب القديمة أنهم قالوا أكثر هذه الكتب يعني مفقودة منذ قرون، يعني ممكن منذ 8 قرون أو أكثر، 9 قرون حتى. لكن الأمل بالله سبحانه أن نجد ذلك أو أكثره. قال: وفي الصحيح قد روى الشيباني عن ابن عيزال عن الشيباني، وفي الصحيح عن سهل البخاري قد روى الشيباني اسمه سليمان الشيباني عن ابن عيزار، هو الوليد ابن عيزار أو يقال الوليد ابن العيزار، عن الشيباني هو سعد ابن إياس، نفس المثال السابق لكن بطريقة أخرى. قد روى الشيباني عن ابن عيزار عن الشيباني، قد يخلط الواحد خاصة إذا لم يميز الطبقات والتواريخ بين الشيباني الأول والشيباني الثاني، فجاء هذا المثل حتى تميز رواية ابن عيزار من الراوي عنه ومن روى هو عنه، يعني الشيخ والتلميذ. كذلك النقطة السابقة البخاري أيضا حتى نعرف من تلميذه ومن شيخه. قال: أو اسمه ونسب فالذكري كحميري بن بشير الحميري، يعني أو من توافق اسمه ونسبه، من توافق اسمه ونسبه. وقوله فالذكر أي تذكر واعلم واعرف وفقه بهذا المعنى. مثاله حميري ابن بشير الحميري، الحميري الأخيرة هي نسبه بالنسبة إلى حمير من قبائل العرب، واسمه حميري، لكن هذه الياء وإن كانت ياء نسب لكنه نسب بمعنى الاسم، يعني هو لا يريد أن يذكر نسبه في اسمه، لكن هكذا سماه أبوه، فاسمه حميري ونسبه إلى حمير فيقال حميري الحميري. قال: ومن بلفظ نسب فيه سمي، سمي أو سمي، سمي أو سمي نفس المعنى. مثاله المكي ثم الحضرمي، ومن بلفظ نسب فيه سمي. إيش الفرق هذا عن الذي قبله؟ الذي قبله توافقت النسبة مع الاسم وكلاهما يعني واحد، حميري ابن بشير الحميري، لكن هذا اسمه فقط على نسق النسب، وإن كان قد لا يكون نسبه كذلك، قد لا يكون نسبه كذلك، وإلا لو كان نسبه كذلك لاتفق هذا وما قبله، لكن هو يتكلم الآن عن اسم جاء على صيغة النسب دون أن يكون له النسب نفسه. مثاله المكي ثم الحضرمي. المكي ابن إبراهيم اسمه المكي ابن إبراهيم ثم الحضرمي وهو والد العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. إلى الآن الناس يسمون يقولون فلان مكي أو حجازي، أخذ كون حجازي أو مكي كثير. ومن قد لا يعرفه كثيرون أن اسم الشيخ أبو إسحاق الحويني حجازي، اسمه حجازي، فالناس لا تعرف إلا كنيته. وأما اسمه حجازي فقل من يعرفه، وأكثر من يسمون ذلك في غالب الناس من كان في حج أو عمرة وجاءه ورزق ولدا في بلاده فيسمى حجازي لأنه من أو مكي لأنه ولد ابنه وهو في مكة. قال الألقاب. وعن بالألقاب لما تقدم وسبب الوضع وألف فيهما وعن بالألقاب لما تقدم وسبب الوضع وألف فيهما. اعنى يعني اعتني واهتم. لما تقدم يقصد بيتا أشاره أو أشار إليه قبل حوالي 20 بيتا حيث قال وعنى بالأسمى والكنى فربما يضرب فرد عددا توهما. لما تقدم يعني من هذا البيت الذي نصحك أن تعرف الأسماء والكنى وهنا الألقاب والأسماء أيضا يدخل في هذا الباب. لذلك نحن غالبا إذا ذكرنا الكنى أو الألقاب نقول هذه الأنواع أربعة: أسماء وكنى وألقاب وأسماء وأنساب، وكل منها له تفاصيل معينة. وسبب الوضع سبب وضع اللقب، لماذا فلان لقب بهذا اللقب. وألف فيهما ألف في سرد الألقاب وألف في أسباب وضع الألقاب، وجمع بينهما بعض أهل العلم مثل حافظ بن حجر الذي ألف كتابا في مجلدين جميلين بعنوان نزهة الألقاب، نزهة الألباب في معرفة الألقاب، نزهة الألباب في معرفة الألقاب. قال كعالم وقيصر وغندري لستة محمد بن جعفر. الله يحب إلي أن تكون محمد بن جعفر لسببين. السبب الأول كأنه يجعل محمد بن جعفر واحد من الستة، وهي وقوله لستة مجرور، فما بعده بدل من الكلمة الأولى التي تشمل ستة أشخاص كل منهم لقبه غندر. والشيء الثاني أن في أكثر من نسخة والبيت الذي بعده والضال والضعيف سيدان إلى آخره، نقف على أو عند كل واحدة منهم. قال كعالم، عالم لقب محمد بن الفضل أحد كبار أئمة الحديث، وهو رجل صالح بعيد عن العرامة. العرامة المقصود بها شراسة الخلق، شراسة الخلق، لم يكن يعني شرس الخلق، كان هادئا. ولقب بالنقيض، يقال عالم يعني معنى كلمة عالم الأصل فيها شرس، لكن هو لقب بعالم لأنه ليس بشرس، في يعني كما يقال في اللغة الأنظار يذكر الشيء بضده من باب التأكيد أو التمييز أو التنبيه وهكذا. قال وقيصر، قيصر رأيت قصة عجيبة في ترجمته في سير علام النبلاء في سبب تسميته قيصر، قل الذهبي في سير علامة بلاء وإنما لقب بقيصر، طبعا قيصر مجموعة من الصف، وإنما لقب بقيصر أن نصر بن مالك الخزاعي صاحب شرطة الرشيد، طبعا لا يقال شرطة، يقال شرطة، لا يقال جهاز الشرطة وإنما الشرطة، أن نصر بن مالك الخزاعي صاحب شرطة الرشيد يعني رئيس الشرطة دخل الحمام في وقت صلاة العصر وقال للمؤذن لا تقم الصلاة حتى أخرج، يعني شرط أصلي الأوامر من أولها. قال فجاء أبو النضر إلى المسجد، طبعا أبو النضر له كنية هاشم ابن القاسم اللي هو لقب بقيصر، اسمه هاشم ابن القاسم وكنيته أبو النضر. فجاء أبو النضر إلى المسجد وقد أذن المؤذن، فقال له أبو النضر ما لك لا تقيم؟ ليش ما قمت الصلاة؟ قال انتظر أبو القاسم. قال له أقم، أمره أمرا. من الذي؟ قال أقم أبو النضر، ليس صاحب الشرطة، صاحب الشرطة لا ينال الحمام. قال أقم، فأقام الصلاة. يبدو أنه أن أبو النضر شخصيته قوية والمؤذن لا نريد أن نقول شخصيته ضعيفة، ولكن يعني تجاوب مع شخصية هذا الرجل العالم. قال فأقام الصلاة وصلى. فلما جاء نصر بن مالك صاحب الشرطة قال المؤذن ألم أقل لك لا تقم حتى أخرج؟ قال له لم يدعني هاشم القاسم، تركنيش وقال لي أقم. فقال صاحب الشرطة ليس ذا هاشم، طبعا كثير هاشم ولا الصواب تكون هاشما، ليس ذا هاشما، هذا قيصر يمثل ملك الروم فلزمه هذا اللقب. يعني هذا الإنسان إذا أنا صاحب شرطة وأمر علي هذا قيصر يمثل ملك الروم يعني يشبهه أو يتشبه به وهكذا، فصار من يومها اشتهر بلقب قيصر. وغندر لستة محمد بن جعفر، غندر لقب لستة رواة كل منهم يلقب بهذا اللقب، لكن أشهرهم محمد بن جعفر، أشهرهم محمد بن جعفر، والخمسة الباقون غير مشهورين. والغندر معناه المشاغب، ولقبه بهذا اللقب الإمام بن جريج، لأن محمد بن جعفر جاء مرة ببعض الأحاديث ليرويها عن من؟ عن بعض شيوخه أو أسانيده لابن جريج، فلما سمعه ابن جريج أنكر عليه ولم يقبل هذه الرواية، فصار في طرف المجلس يشاغب، يعني ما يرفع صوته مثلا أو يتكلم هكذا بما يزعج. فقال له اسكت يا غندر، اسكت يا غندر يعني يا مشاغب. ثم إن أو اشتهرت هذه الكلمة. قال والضال والضعيف سيدان، الضال اسمه معاوية ابن عبد الكريم، الضال كلمة الضال أول ما يخطر في بالي من إيش؟ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ولكن هذا غير صحيح، هذا لقب الضال لأنه ضل الطريق ويقال طريق مكة فلقب هكذا. الحقيقة ينبغي أن يكون مثل هذا الضال والضعيف، الضعيف عبد الله بن محمد لقب الضعيف ليس لضعف حديثه ولكن لضعف بدنه وجسده، هذا ينبغي أن يقال تحت نوع خاص الألقاب التي على غير ظاهرها، الألقاب التي على غير ظاهرها. لذلك يعني الحقيقة المؤلف جعل تحت الألقاب أربعة أبيات، الاثنان الاولان القاب على ظاهره، والنوعان الثانيان او البيتان الثانيان القاب على غير ظاهرها. فيعني هو كانه قسم لكن غير تبويب او غير تمييز. كلمه سيدان يعني تجعل الارجح ان نقول والضال والضعيف سيدان، مبتدا وخبر، وبالتالي لو قلنا والضال والضعيف سيدان نحتاج الى تاويل، وهما سيدان. لماذا قال سيدان؟ لانهما ثقتان، واسماؤهما والقابهما القاب توحي بالضعف او بالوهن او بالبدع والضلال. ولعل المؤلف رحمه الله او الناظر حافظ السيوطي اخذ هذه الكلمه سيدان من كلمه مشهوره للامام عبد الغني بن سعيد الازدي، قال عالمان ثقتان لزمهما لقبان قبيحان، معاويه عبد الكريم وعبد الله بن محمد، وهما ثقتان لكن القابهما قبيحان. قال ويونس القوي ذو ليان، ذو ليان يعني ذو لين، وذو لين يعني ذو ضعف، يعني ذا ضعف. إذا اسمه القوي أو لقبه القوي، يونس القوي، مع أنه في حقيقته ضعيف. والأسماء لا تغني، نحن دائما نقول الأسماء لا تغني عن حقيقة المسميات، لكن الحقيقة أنني اجتهدت جدا وبحثت في أكثر من كتاب في أن أجد هذا الذي أشار إليه المؤلف في يونس القوي، فوجدت عدة ملاحظات. أولا هو من صغار، قيل عنه من صغار التابعين. ثانيا لم أجد من اسمه يونس، وإنما وجدت من كنيته أبا، من كنيته أبو يونس. الأمر الثالث وجدت أن أبا يونس هذا يعني ثقة، أنه ثقة وليس ضعيفا، فهو ثقة ولقب بالقوي من باب الزيادة أكثر. فالحقيقة لا يزال عندي إشكال، لكن يعني ليس المقصود شخص هذا الراوي، ولكن المقصود قضية الألقاب والتمييز بينها. قال ويونس الكذوب وهو متقن، يعني لقبه الكذوب معناه متقن. ويونس الصدوق وهو مهان، لقبه الصدوق وهو ضعيف. بل بعض أهل العلم قال كذاب، لذلك التعبير العلمي بين ضعيف وواهن، واهن من الوهاء أو من الوهم، واهن أو واهن. لما نقول واهن بالكسر طاء التنوين الكسر، هذا من الوهاء، وعندما نقول واهن من الوهم. ألف الإمام الجوزي كتابا سماه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لذلك العلماء يفرقون بين الحديث الضعيف والحديث الواهي الواهي، وبين الحديث المكذوب. الواهي شديد الضعف، المكذوب أشدها سوءا، الضعيف أخفها ضعفا. فعندما يقول وهو موهن يعني استعمل المعنى اللغوي، لأنه فسر هذا الوهم بأنه كذاب. أما يونس الكذوب فورد عنه خبر في عصر الإمام أحمد وكان معايشا له، والعجيب قال العلماء أنه لقب بالكذوب لحفظه وإتقانه، يعني ليس فقط حافظا بل هو حافظ متقن، بل هو حافظ متقن. أيضا يقال هذا من باب الأضداد، وإن كان يعني قد يكون غريبا الضدية بهذه الصورة، لكن هذا ما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى، ونحن على آثارهم مقتفون، ونسأل الله لنا ولكم ولهم الرحمة، إن ربي سميع الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال أيها الإخوة. هذه رسالة عنوانها يدل عليها في بعض الشيء، لأن العنوان الأصلي قد لا يكون مفهوما، بعنوان تقريب النجعة، تقريب النجعة في الأجوبة على الأسئلة الحديثية السبعة. بعض المشتغلين بالعلم سأل سبعة أسئلة في علم الحديث وعلومه، فألفت هذه الرسالة في الجواب عن هذا الأمر. والنجعة هي موضع الانتجاع، موضع طلب الماء، موضع طلب الكلأ. ومن هنا خرج المثل عندما قالوا فلان أبعد النجعة، يعني أنت تستطيع أن تجد ما تريده قريبا لكنك أبعد، فسميت الكتاب تقريب النجعة عكس إبعاد أو تبعيد النجعة. عسى أن تكون سببا إن شاء الله في الخير لنا ولكم ولجميع المسلمين، إن ربي سميع الدعاء. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.